وقال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين باسم ربهم سجدا وقياما. فهذه العبوديه هذا الاضافه اضافهم اليه سبحانه تشريفا وتكريما. واخبر الله تعالى عن ابليس ان الله تعالى لما انظره اقسم انه سيؤذي الناس واستثنى عباد الله المخلصين فانه ليس له سلطان عليهم. فالله تعالى عنه فبما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين. وفي ايه اخرى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. هذا من قول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه الاضافه الى التشديد. نعم. وقال أكثر الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسمعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أخطاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا في وقت الملائكة وصف الله تعالى الملائكة بالعبودية وأنهم لا يعتبرون عن العبودية فقال سبحانه بل عباد مكرمون يعني الملائكة عباد مكرمون إذا ما يعتبرون عن العبودية. وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذا في بيان تعظيم من نسب الولد لله وأن هذا أمر عظيم. ومن نسب الولد لله وقال لله ولد فهو مشرك وقد قال على الله قولا عظيما. ولهذا قال الله تعالى تكاد لقد جئتم شيئا إدا يعني أمرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني هذا أمر عظيم فكانت تنشق له السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال حيث ادعوا لله الولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة عبد معبد مربوب مقهور مذلل مقرر مدبر تنفذ في قدرة الله ومشيئته ليس له من نفسه وجود ولا عدم ولا خروج له عنه قدرة الله من كل من كل ما في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة معبد الله إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. جميع ما في السماوات كله يأتي معبد مذلل مقهور لا يستطيع الالتفات ولا الخروج عن قدرة الله ورحمته. نعم. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام نبي الله وهم من أولي العزم الخمسة وهو عبد لله لا أحد عن العبودية. ادعت فيه النصارى الإلهية والبنوة وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة والبنوة يعني النصارى ادعوا فيه أنه إله ودعونه ابن الله. النصارى قالوا عن المسيح أنه ابن الله ادعوا فيه البنوة وادعوا أنه إله. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومع ذلك يعني أن المسيح عليه الصلاة والسلام عبد ما يستعمل به عبد لله فكيف يدعي فيه النصارى أنه ابن الله أو أنه إله تعالى الله. ولهذا قال الله تعالى عن المسيح إن هو ومن يعود إلى المسيح إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني أنعم الله عليه النبوة والرسالة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ونبينا عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الخلق. قال في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله عبد. هذا هو مقامه وهذا مكانه هذه منزله عبد الله ورسوله. لا تطروني يعني اطراه هو مجاوزه الحد في المدح والكذب فيه الغلو. لا تطروني ولا تغلو فترفعوني من مقام العبوديه والرساله الى مقام الالوهيه كما ادعت النصارى في عيسى. لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.

أن يعبدوا الله ويطيعوا ويخضعوا له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. هكذا الدين يتضمن مع الخضوع والذل، فالمتدين لله هو خاضع لله، الدليل له مو مستكبر، العابد لله مطيع لله كالجمل الذلول المذلل، ومنه قال طريق معبد مذلل وقع في الأقدام. فالعبد محبس لله مذلل خاضع ليس مستكبرا، بل هو منقاد يؤدي فرائض الله وينهي عن محارم الله ويستقيم على دين الله ويقف عند حدود الله. هكذا هكذا العبد خاضع منقاد دليل الله مو مستكبر، ولهذا الدين يتضمن معنى الخضوع والذل. قال دينه فدان اي ذلك فدان. نعم، فدين الله عباده وطاعته هو الخضوع له. نعم. الذل ايضا يقال طريق معبد اذا كان مذللا قد وقيته الاقدام، لكن العباده الماموره بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غايه الذل لله تعالى بغايه المحبه له. هكذا العباده اصلا معناها الذل، ومنه يقال في اللغه العربيه طريق معبد اذا كان مذللا وقيته الاقدام، ويقال جمل ذلول اي منقاد. والعباده المامور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، يعني ان الانسان يؤدي العباده وهو خاضع لله محب له. هكذا انه يعبد الله وهو منقاد لله خاضع لله مستكين محب لله خائف الرجاء. هكذا تكون العباده، يعبد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء والذل، بالذل والخوف والمحبة والرجاء، فيتضمن العبادة غاية الذل لله بغاية المحبة لله. والحب كما سيذكر المؤلف مراتب متعددة، منها التكيم ومنها العلاقة ومنها الصبابة ومنها الغرام كما سيذكر المؤلف. نعم. فإن آخر مراتب الحب هو التكيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانقباض القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التكيم. يقال تيم الله، تيم الله، يقال تيم الله أي عبد الله، أي عبد الله، يقال تيم الله أي عبد الله. فالمتيم المعبد لمحبوبه، فمن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، فما قد يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. لا يستحق المحبة، بل لا يستحق المحبة والخضوع. الخضوع ولا الذل؟ نعم. بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله، وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير الله وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله. المحبة مراتب، مراتب متعددة، وآخر المراتب كما يسمونها التكيم، وأولها العلاقة. أول مراتب المحبة العلاقة، سميت العلاقة لتعلق القلب المحبوب يتعلق ويميل إليه، ثم يليها مرتبة الصبابة، سميت الصبابة لأن القلب ينصب إليه، ثم الغرام من مراتب المحبة وهو الحب الملازم للإنسان، ومن قول تعالى في جهنم عذر إن عذابها كان غراما يعني ملازما، ثم العشق من مراتب المحبة، وهذا لا يوصف الله به، وآخرها التكيم. قال تكيم الله يا عبد الله، المتكيم المعبد المحبوب. وبين المؤلف رحمه الله أن العبادة لا بد فيها من الخضوع والمحبة، الخضوع والذل والمحبة،

القسم الثاني العبد كان العابد، العابد الذي عبد الله باحتياجه، فأطاع أمره وأمر رسوله ووالى أولياءه وعاد عباده باحتياجه. هذا عبد الله على الحقيقة. هذه هي العبودية الخاصة، هي العبودية النافعة التي من حققها أثابه الله. أما العبودية العامة فهذه بدون اختيار، بدون اختيار الناس، بدون اختيار المخلوقين، هم عبيد لله بدون اختيار. ليس لهم خروج عن عبودية الله العبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهو أن تعبد الله باختيار، تصلي تصوم تزكي تصوم تؤدي فرائض الله، تنهي عن محارم الله، تطيع امر الله، تطيع امر رسوله، تولي اولياء الله، تعادي على الله كثيرا. والعبوديه التي يمدح الانسان ويثنى عليه هي العبوديه الخاصه التي تكون عن اختيار وعن طول. اما العبوديه العامه هذه لا يذم فيها احد ولا يذم فيها احد، لان الناس كلهم مشتركون فيها، مؤمنهم وكافرهم، كل الناس عبيد لله. بمعنى العبودية العامة، العبودية العامة، العبودية العامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة شاملة لجميع المسلمين، لا تسأل عنها. وليس لأحد اختيار، ولا يستطيع أحد أن يحدث عنها. بمعنى أنه ينفق فيه قدرة الله ونفسه. أما العبودية الخاصة هي العبودية التي تفصل عن اختيار الإنسان وراء الإنسان. يعبد الله باختياره، يمتثل أوامر الله، يوحد الله، يخلص العبادة لله، يؤدي فرائض الله، يأتي عن محارم الله، يؤدي ينتظر أمر الله، ينتظر أمر رسوله، يوالي بالله، يعادي بالله، وهكذا. نعم. هذا ولهذا بين المؤلف رحمه الله قال: فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ومرازقهم ومدبرهم وهم محييهم ومميتهم، ما حد يخرج عن هذا. مقلب قلوبهم ومقلب أمورهم، ما حد يخرج عن هذا. قال: أفغير دين الله يدعون وله أكثر من في السماوات والأرض طاعا وكرموا إليه. ولكن أهل الإيمان علموا بذلك واعترفوا به. أما الجاهل او الجاحد المستكبر على ربه هذا لا يكفر ولا يكفر، لكن هو معك سواء اعترف او ما اعترف، وسواء علم او لم يعلم، وسواء اقر او لم يكفر. لكن اذا عرف واستكبر عن عباده الله فتكون هذه المعرفه عذابا عليه، كما قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها. الآيات التي جاءت جحدوا مع نفوسهم مستيقنة ظلما وعلوا، فاضوا كيف صنعتهم. وقال على اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله لكن ما عمل. هل تنفع المعرفة هذه؟ ما نفع، ما انقادوا ولا اتبعوه. ولهذا قال سبحانه: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال عن انصار قريش: فإنهم لا يكذبون يا أبو محمد، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يكذبون في الباطل لكن يجحدون في الظاهر. نعم. فإذا عرف أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه. فإذا العبودية العامة هي العبودية المتعلقة بربوبية الله، والعبودية الخاصة هي العبودية المتعلقة بألوهية الله. العبودية العامة هي متعلقة بربوبية الله، لأن يعني الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ومدبره. والعبودية الخاصة متعلقة بألوهية الله، بعبادة الله بتوحيده وإخلاصه عن طواعي وصيام ورغبة ورهبة. نعم. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه. هذا العبد من العبد؟ هذا العبد الذي عبد الله باختياره. العبودية الخاصة هو الذي يسأل ربه ويتضرع. نعم. لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام، ومثل هذه العبودية. هذه العبودية العامة. إذا عرف الإنسان أن الله ربه وخالقه ومفتقر إليه، هذا قد اعترف بالربوبية العامة. لكن هل يكفي الوقوف عند الربوبية العامة؟ ما يكفي. لأن الناس ينقسمون إلى قسمين اللي يعطيهم الربوبية، منهم من عبد الله عن طواعي الصيام، ومنهم من وقف عند الربوبية العامة ولم يعبد الله. نعم. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار. هذه العبودية العامة لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة وأهل النار كلهم عبيد لله مع العبودية العامة. نعم. ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

فيطيع أمره وأمر رسوله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى. هذه عبادة خاصة متعلقة بإلهية الله، والعبودية العامة متعلقة بربوبية الله. واضح؟ العبودية العامة متعلقة بربوبية الله، والعبودية الخاصة متعلقة بإلهية الله وعبادته. نعم. والذي ينفع هي العبودية الخاصة، أما العبودية العامة هذه مختلفة بين مؤمن. نعم. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إله آخر. فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عبادة. هي العبادة الخاصة متعلقة بإلهية الله، هي تحب الله ويرضاها. نعم. وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد، هذه العبودية العامة، العبد بمعنى المعبد، والعبودية الخاصة العبد بمعنى العبد. نعم. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة، الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي الذي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشرك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. هذا لا بد من التفريق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة. من وقف عند العبودية العامة كان من أتباع إبليس، ومن عبد الله في العبودية الخاصة فهو من أتباع محمد. وإذا نقص حصل له نقص في العبادة، حصل له من النقص في دينه وعبادته بحسب النقص الذي انتقص. نعم. وهذا مقام عظيم غلق فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يخفيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. يعني كثير من الشيوخ، يعني الشيوخ الصوفية، كثير من الشيوخ الصوفية وقفوا عند الربوبية العامة وظنوا أن هذا يكفي، واعتقدوا أنه يسقط عنهم الأمر والنهي، تهلكوا مع الهالكين. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني فتحت لي فيه قوزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. هذا يقول مؤلف رحمه الله ان الشيخ عبد القادر الجيلاني، هذا هو من علماء الحنابله احمد بن صالح، له كتاب الغنيه، ولكن ما عرفه ان له قبر يعبد ويطاف به. يقول ان الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فيما ذكر ان كثيرا من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر انفقوا، انفقوا يعني خلاص ينظر الى القضاء والقدر ما يتحرك، يتقدر الله عليه المعصيه خلاص ما يفتح ولا شيء، يختفي من القضاء والقدر، يقول هذا غلط. أما أنا فإنه انفتحت لي روجة، الروجة هي الكوة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. يعني يقول أنا ما وقفت عند الحق، عند القدر، نازعت أقدار الحق، الحق الأولى هو في الله، بالحق يعني بالحق الذي جاء له من أجل الحق. والمعنى أني ما أقف عند القدر، المعصية مقدرة، فإذا قدر الله عليه المعصية ما أسكت، فأتوب إلى الله، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة بالتوبة، تب إلى الله ما تقف. الكثير من الشيوخ خلاص قال المعصية مقدرة عليه، الكفر مقدر عليه، وقف. يقول هذا غلط، يقول أنا لا، أنا ما أقف عندها، إن فتحت لي فيه روزنة تنازعت وأقدر، أنا أدفع قدر بقدر. المعصية مقدرة، التوبة مقدرة، تنازع القدر بقدر، ما تكتب، ما تسترجم، وقعت في معصية، تب إلى الله. تقول المعصية مقدرة، طيب التوبة مقدرة. وقعت

هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه الآيات فيها بيان الفرق بين المؤمن والكفار، بين الأبرار والفجار، المدعو الذي آمن وعمل الصالحات كالمسلمين في الأرض والمسلمين في الفجار، بين المشرك والكافر. ضرب الله الأمثلة، ضرب الله مثلا في بيان حسن التوحيد وقبح الشرك، ضرب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شرك، ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أحكم. كل هذا في بيان حسن التوحيد وقبح الشرك، مثلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا بد من التفريق. ومن لم يفرق صار من أهل العبودية العامة، ومن فرق بينهما صار من العبودية الخاصة. نعم. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق، بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر والفجور، وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغل والرشاد، وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة. يعني من شهد الحقيقة الكونية وهي ربوبية الله العامة سوى بين المؤمن والكافر، وبين البر وبين الفاجر. ومن حتى تقول به هذه التسمية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا في النار، وهم يقول هذا في النار، اعترفوا لما كانوا في النار، قال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سووا الأصنام برب العالمين. نعم. بل قد آل الأمر بهم إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. هؤلاء الاتحاديين أعوذ بالله، الذين يقولون اتحد الخالق والمخلوق، المخلوق كان واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هذا أعظم، هذا تجاوز الوجود الحقيقة الكونية، بل إنهم قالوا إن الوجود واحد أعوذ بالله، ما فرقوا بين الخالق وبين المخلوق، ما لهم نعوذ الناس أعظم ناس كثيرا للاتحاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي أعطاني أحد الإخوان ورقتين مكتوبة بعض الأسئلة، سائل يقول: هل يجوز أن ترحم على أهل البدع والذين وقعوا في كلام الكفر؟ الجواب أن من وقع في كفر، من حكم بالكفر فلا يترحم عليه، الكافر لا يترحم عليه. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تصلي على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كفروا، كما أنه لا يصلى عليه. أما من لم يصل الى الكفر الفاسق العاصي فهذا من المسلمين صلى عليه ويدعى له، اما من مات على الكفر فلا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه. السؤال الثاني يقول السائل: ما رايكم في التكيم والعشق في حق الله؟ الجواب نعم، أنها لا يترك في حق الله، من أنواع المحبة أنواع لها مراتب كثيرة كما سبق، تزيد على عدة مراتب، أولها العلاقة والصداقة، ومنها العشق، منها الجنون، منها التكيم، لكن ما يترك الله إلا في المحبة وفي الخلة، الخلة نهاية المحبة، الله تعالى يترك المحبة، يحبهم ويحبونه. محبة لكم جل الله وعظم التي تحس محبة المخلوق، ويوصف بالخلة، والخلة هي حمام المحبة ونهاية الله. والله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا عليه الصلاة والسلام. أما المحبة فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمقصود أن الله تعالى يحب المحبة والخلة فقط من أنواع مراتب المحبة. صدق في الدرس الماضي في مطلع رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه عرف العباد بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، بين رحمه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تبين رحمه الله أن العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. والعبودية العامة هي ربوبية الله، العبودية العامة شاملة لكل مخلوق، كل مخلوق هو عبد لله، بمعنى أنه معبد مدبر تنفذ فيه قدرة الله ومشيئة شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، رضي أو لم يعلم. أما العبودية الخاصة فهي طاعته سبحانه متعلقة بإلهيته، عبادته سبحانه وتعالى متعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله. هو الذي يعبد الله عن طوائف اختيار المؤمنين، هذه العبودية الخاصة خاصة بالمؤمنين. أما العبودية العامة فهي كاملة للمؤمن والكافر. بين رحمه الله أن من الناس من يشهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية. الحقيقة الكونية هي ربوبية الله العامة لكل شيء، بعض الناس يشهد الحقيقة الكونية أن يشهد ربوبية الله لكل شيء، وأنه تنفذ في قدرته ومشيئته ويقف عند هذا الحد، ولا يتجاوزها إلى الحقيقة الدينية وهي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله. والذين يشهدون الحقيقة الكونية ويقفون عندها، بين المؤلف رحمه الله أنهم أقسام، وأنه قد يصل الحال لبعض الذين يقصدون الحقيقة الكونية إلى أن يصلوا إلى القول بوحده، وهذا الغاية في الكفر، نسأل الله العافية. الذين يقصدون الحقيقة الكونية من الصوفية وغلاة الصوفية قد يغلون حتى يصلون إلى القول إلى القول بوحده في الكفر، أعوذ بالله، نسأل الله الصلاة والعافية. يعني يشهد ربوبية الله في كل شيء، وأن قدرته نافلة في كل شيء، وأنه لا خروج لها عن إرادة الله، ثم يصل به الحال إلى أنه يتجاوز هذا فيرى نفسه أنه هو الله، وأنه هو الخالق وهو العبد والمعبود، تجاوز الحقيقة الدينية ويتجاوز الحقيقة الدينية. وهؤلاء هم، وهؤلاء الكفرة والعياذ بالله هم الغاية في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، الذين يقولون بوحدة الوجود، وسبب ذلك غلوهم في توحيد الحقيقة الكونية. وهناك قسم آخر من توحيد الحقيقة الكونية يحتج بالقدر في كل شيء، كل شيء يخالف فيه الشريعة في القدر احتجاجا مطلقا عاما. وهناك طائفة ثالثة يرون أن الشريعة والتكاليف لازمة لمن شهد الإرادة، لمن شهد لنفسه، لمن أثبت لنفسه اتفاق وأثبت لنفسه فعل، ومن أثبت لنفسه أفعال وأثبت لنفسه اتفاق فالتكاليف لازمة لله. أما من شهد الإرادة إرادة الله الكونية ولم يجعل لنفسه اتفاق ولا أفعال فهم يكفر ويقسم الناس إلى قسم، قسم خاصة وقسم عام. فالعامة عليهم التكاليف، عليهم الأوامر والنواهي والصلاة، وخاصة الذين شهدوا الإرادة الكونية وألغوا صفاتها وأفعالهم وجعلوا صفة لا تكفر من التكاليف. وهناك قسم رابع من الذين يحتجون بالقدر، يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات، إلا أنهم يتركون الأسباب الشرعية، الأسباب التي أمر بها شرعا. وهذا نقص عظيم، قد تكون الأسباب واجبة وقد تكون مستحبة. وهناك قسم خامس يتركون يفعلون الواجبات لكن يتركون المستحبة، فهؤلاء يحصل لهم نقص عظيم ويتركهم خير عظيم ثواب من الأجر. وهناك قسم سادس يشتغلون بما يحصل لأحدهم من بعض الخوارق العادات، إما مخاصفة أو استجابة دعاء، فيشتغل بذلك عما أمر به من عبادة الله وشكره. هذه أقسام الناس الذين يحتجون بالقدر، تبين المؤلف رحمه الله. نقرأ الآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء يحمل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفسوق وأمثاله المرشدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. هذا هو الأول من مسألة الحقيقة الحولية دون الحقيقة الدينية. يسوون بين الأشخاص المختلفة، يسوون بين المؤمنين وبين الكفار، وبين الأبرار وبين الخدام، بل يسوون بين الله وبين الأصنام، بل يصل بهم إلى أن يجعل الوجود واحد، فيجعلون الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، والرب عن العبد والعبد عن الرب، فلا يشهدون أنفسهم أنهم معبودون ولا عابدون، بل يشهدون أنفسهم هو المعبود وهو العبد، وهو الرب وهو العبد، وهو الخالق وهو المخلوق. ومن هؤلاء الملاحدة رئيسهم ابن عربي، محيي الدين العربي وابن سبعين والعزيز السلم الثاني وغيره، حتى يقول ابن عربي من الياس المشهور: الرب عبده والعبد ربه، يا ليت التعليم المكلف، ان قلت عبد فذاك ملكي، او قلت رب انا يكلف، ما الفرق بينهم؟ ما ادري العبد هو الرب والرب هو العبد، ايهما مكلف؟ الرب عبد والعبد ربه، يا ليت التعليم المكلف، ان قلت عبد فذاك ملكي، او قلت رب انا يكلف. ويقول من كلماته: يقول رب مالك وعبد هالك وانتم جاهل، والعبد فقط وصفه الله. ويقول ايضا في مقاله: يقول من اسماء الله ان تسمع العلي، ثم يقول عليم على ماذا؟ العلي من اسماء الله تسمع العلي، ثم يقول عليم على ماذا؟ عليم على ماذا؟ وما حنا الا هو، وعن ماذا وما هو الا هو؟ حتى والعياذ بالله يقول ان كل شيء انحراف في الوجود هو الله، سر حيث شئت فان الله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله، فالواسع الله، كل شيء راح والله، وعما عبد هو واحد، حتى لو يصل الحال بواحد سجود، هؤلاء اكثر خلق من اكثر خلق الله. يقول ما في رب ولا عبد، انت الرب وانت العبد، انت العبد وانت الرب، انت الخالق وانت الخالق. فيقول هذا التعدد واحد، وهذه مظاهر كل تجلى الحق. فالله يتجلى بصورة عابد، ويصلى سماعي، يتجلى بصورة معبود كما يتجلى في صورة فرعون، ويتجلى في صورة هذه كما يتجلى في صورة الرسل. وهؤلاء يقولون كل من عبد شيئا فهو على حق وعلى الصواب، فليعبد الاصنام على حق، وليعبد النار على حق، وليعبد الاحجار على حق، وليعبد كل شيء على حق، وليخصص الذي يخصص ويقول لا يعبد الا شيئا واحد هو كافر. هكذا يقول من خصص التخصيص بالكفر، الكفر بالتخصيص، هكذا يقول إذا الله واحد كل شيء، خصص ما بين شيء واحد هذا الكفر عنده، حتى انهم يقولوا ولهم معارضات من عرب، لهم معارضات الان يعارض القران الكريم على قصه قوم نوح وقصه قوم هود، لهم معارضات ورموز، نسال الله تعالى، حتى انهم يقولون ان فرعون مصيب حينما قال ان ربكم الاعلى، على الحق وعلى الصواب، عباد الاصنام على الصواب، لكن يقولون فرعون اغرق، لماذا اغرق؟ يقول اغرق لانه ظن انه هو المعبود حتى يزول التفاح، وما في الا انت الرب، كل الناس رب، فأغرق حتى يزول هذا الحفاء، حتى يزول هذا التوهم، فأغرق فظهر، فصار إغراق تصديرا له ليزول الحسان والتوهم الذي يتوهم أنه هو المعبود. هكذا يقول نعم أسأل الله السلام والعافية. نعم، هذه الطائفة الأولى كما قال المؤلف رحمه الله، الذين شهدوا الحقيقة الكونية دون الدين، يسوون بين الخالق وبين المخلوق، وبين العابد وبين المعبود، يشهدون انفسهم هي الحق، يعني هي الله. نعم. وهذا ليس بشهود للحقيقه لا الكونيه ولا الدينيه، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقه الكونيه، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. واما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء وملكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا مستحد به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله إبطال بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الذي عليه المؤمنون، عوامهم وخاصهم، يعني علماءهم وغير علمائهم، هم أهل الله وأهل القرآن، يفرقون بين الخالق والمخلوق، ويكون الخالق مغير المخلوق مفصلا عنه، ليس الله تعالى حل في كل مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى فوق العرض، بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقوا عرض الرحمن فالله تعالى فوق العرض، لم يدخل في ذلك شيء من المخلوقات ولا في المخلوقات شيء من ذلك، سبحانه مغاير مفصل عن المخلوقات، المخلوقات تنتهي نهايتها وسقوا عرض الرحمن الله تعالى فوق العرض. هذا هو قول جميع الطوائف مع الأولى إن بلا حد من ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، خاطعين مذلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين لذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان الضرب دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدلة نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. هذا حال المؤمنين العابدين لله، يجاهدون أنفسهم في أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجاهدون أنفسهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يحسدون بالقدر، وإن كان كل شيء مقدر لكن يدفعون قدر بقدر، فإذا وقع شيء من المنكر وإن كان مقدر قد تدفعه بقدر آخر، تدفعه في السبيل بالتوبة بالنصيحة بتغيير المنكر، وهكذا كما أن الإنسان مقدر عليه الجوع، لكن هل يستسلم الجوع ولا يحصل؟ لا، فالجوع مقدر والشبع مقدر والأكل مقدر، وأنت تدفع قدر بقدر، والبرد مقدر، لكن تستسلم البرد ولا تستسلم؟ هذا قدر وهذا قدر، فكذا هي وقعت المعصية، لا تستسلم المعصية، تب إلى الله، وجدت أحد يعمل معصية تأمره الناظر كما ممكن، ما تقول هذا مقدر وتكتب، كل شيء مقدر، شيء ووجد كيف تلأه مقدرة، كما في هذه إن الدعاء والبلاء لا يعتري ذلك، والدعاء مقدر والبلاء مقدر، جميعا مقدر، ومع ذلك أنت مأمور بالدعاء. نعم. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. هؤلاء المرتبة الثانية بعد الاتحادية، الاتحادية يتجاوزون هذا، يتجاوزون الحقيقة الكونية، فيجعلون أنفسهم هم الخالقون وهم المخلوقون. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريف الثالث.